ومراد المصنف رحمه الله بذلك الكلام المعتاد، مثل يسأله أحد ويجيب ويتكلم. أما ما فيه ذكر وما في معناه فلا يفعل ذلك حال قضاء الحاجة، لأن ففي صحيح مسلم أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه السلام، وإذا سمع قاضي الحاجة الأذان وهو في حال قضاء الحاجة فلا يردد معه الأذان، وإذا خرج يقضي ما سمعه من الأذان. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يخافت بترديد الأذان، لكن النص السابق يخالفه. وإذا كان الكلام لحاجة مثل إنقاذ شخص أو نحو ذلك فلا بأس. والمسألة الرابعة ذكرها بقوله وبوله أي بول من يقضي الحاجة في شق ونحوه، أي في مكان مشقوق في الأرض، فيه ثقب في الأرض، لأنه يخشى أن يخرج منه ما يضره أو يكون من مساكن الجن ونحوه، مثل التبول على مكان مفتوح في لخزان ونحوه. والمسألة الخامسة ذكر بقوله ومسحه بيده الأسرى، ومسه فرجه بيمينه، يعني حال قضاء الحاجة. والراجح أن ذلك محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم قال لا يمسن أحد منكم ذكره بيمينه وهو يبول. أما مس الفرج في حال غير قضاء الحاجة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، أي قطعة منك. والمسألة السادسة قال واستنجاؤه واستجماره بها. والاستنجاء أي إزالة الأذى بالماء، والاستجمار إزالته بالحجارة ونحوها كالمنديل. فعلى قول المصنف يكره الاستنجاء بيمينه، أي أن تكون اليد اليمنى هي التي تباشر الأذى بالتنظيف، سواء في البول أو الغائط. مثلا يدلك مكان خروج الغائط باليد اليمين، على قول المصنف يكره. وكذا الاستجمار بها أي باليمين، يعني تنظيف الأذى بالحجارة وهو يمسك الحجارة باليمين. الراجح أن ذلك الفعل يحرم،